آمنت بيك قربني ليك الدنيا سحلاني يا طول عذابي في بعد عنك يا كتر ما بعاني وانا عارف اني مهما بنسى مش هتنسى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. وصلت بينا الرحلة النهاردة لسوق من أكبر أسواق العالم، ما يقرب من 4000 محل، بضايع من كل شيء قلبك يحبه. تعالوا نتمشى ونشوف نفوس الناس، مين هيتهبل على البضايع ونفسه يشتري حتى لو مش محتاج، ومين نازل وعارف هو محتاج ايه وبيشتري هو مفكر وعارف كويس ان نفسه طواقة وبتشتهي الاقتناء والشراء. تعالوا نتمشى كده ونشوف احوال الناس في سحر الدنيا. النهارده جاي اتكلم مع حضراتكم على سحر من الاسحار اللي داخل في كل تفاصيل حياتنا، سحر داخل في الاكل وفي الشرب وفي اللبس وفي اي شيء بتقتنيه. انا جاي النهارده اتكلم على سحر الشراء والاقتناء، وانا عايز افكركم بفكره البرنامج. احنا اصلا بنتكلم على نعم، والنعم دي فيها المتعه المباحه الجميله لكن ممكن تفتنك وتسحرك، فهي اصلا مش حرام. انا مش جاي احرم الشراء ولا انك تقتني شيء تحس انه ملكك، انا جاي اقول لك خد بالك، لانك لما تتسحر بحب اقتناء الاشياء ده اسمه عند ربنا الاسراف والتبذير. الله الله الله. فلو لقيت نفسك حالك مع الشراء انك مش قادر تقاوم شراء حاجات انت مش محتاجها، اعرف ان ده تعريف سحر الشراء والاقتناء اللي هو الاسراف. اهل العلم بيقولوا ان حال الناس مع المقتنيات ثلاثة. واحد اسمه زاد الراكب، حاله في الشراء اكنك راكب رايح مشوار فواخد الاكل والشرب واللبس اللي يدوبك يكفي مشوار، هو شايف الدنيا اكنها مشوار ما بين العدم، قبل ما نيجي الدنيا كنا في العدم ورايحين في الاخر عند ربنا، فيدوبك على اكل على قد اكل وشرب ولبس اليوم. وده كان حال الانبياء، دعوة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، قوتا يعني يوم بيوم. ويمكن انا مش جاي اطلب من نفسي، انا ما اقدرش اعمل كده ولا جاي اطلب من حد حاجة زي كده. المستوى الأعلى شوية في كتر الشراء والاقتناء هو الشخص المقتصد. المقتصد هو الشخص اللي بيشتري أكل وشرب ولبس ومقتنيات تكفيه وزيادة شوية عشان يشعر بنوع من الأمان. ويمكن ده الحال أغلبنا، عشان احنا هننتقل بعد كده للمسرف، لكن يمكن ده الحال المتوسط المقتصد اللي النبي لما كان يشوف حد لابس لبس جديد ما كانش يقول له انت ليه جبت جديد، انما كان يقول له البس جديدا وعيش سعيدا وموت شهيدا، هات اللي يسعدك ويبسطك، كلوا واشربوا والبسوا من غير اسراف ولا مخيلة. فزاد الراكب حال الانبياء، المقتصد اللي هو نتمنى نوصل له، ثم المسحور اللي هو المسرف، الشخص اللي بينزل يشتري لمجرد اللذة وبيشتري حاجات هو مش محتاجها، وهو ممكن يكون بيطلع وبينفق لكنه مش قادر يقاوم فكرة الاقتناء. آمنت بيك قربني ليك الدنيا سحلاني يا طول عذابي في بعد. العلامة الأولى في المسحور سحر الشراء هو ان دايما بيشتري الجديد مش اللي محتاجه، دايما بيبقى عايز يقتني الشيء اللي نازل جديد حتى لو ما عندوش احتياج للشيء ده. وهنا في سر ربنا قال لنا عليه في القرآن في قصة سيدنا آدم، أول قصة. على فكرة يا جماعة القصة دي فيها عبر كتيرة أوي تفيدنا في حياتنا. الشيطان خلى سيدنا آدم يأكل من الشجرة ليه؟ لأن الإنسان متركب فيه حب التملك وحب البقاء، فقال له يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ لأن الشيطان عارف أن أنت بتحب الملك الذي لا يذهب منك، فإحنا بنحب نتملك الأشياء. فالشخص اللي عنده سحر الشراء بيبقى عايز يشوف الجديد حتى لو عندهش احتياج، التليفون الجديد حتى لو التليفون الجديد نازل الكاميرا بس فيها ميجا باكسلز زيادة، يعني جودة زيادة شوية، وهو مش محتاج أي حاجة ولا أصلا بيصور بالكاميرا، بس لمجرد أن هو الجديد بقى في جيبه. علامة تانية واتفقنا على الشجاعة. العلامة الأولى كانت شراء الجديد حتى لو مش محتاجه بس لذة الجديد. العلامة التانية ادعاء الاحتياج. دايما لما الواحد بيكون مسحور بسحر الشراء دايما بيدعي انه محتاج الحاجة دي. طب انت بتشتري البنطلون ده ليه وانت عندك منه؟ يمكن احتاجه. طب يا عم الحاجات دي موضتها راحت يمكن ترجع. طب طلع من اللي عندك، انت خسيت يمكن اتخن. طب انت تخنت يمكن اخس. دايما في ادعاء للاحتياج والجمع. وهنا ربنا اتكلم في الموضوع ده في سورة المعارج على صنف اسمه الجموع المنوع، اللي دايما يحب يحس ان يشوف الاوعية مليانة. ايه الاوعية؟ اي وعاء، وعاء الاكل، وعاء الشرب، وعاء اللبس. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا انها لظى، ربنا بيتكلم عن النار، بس موضوع خطير ازاي. نزاعة للشوى، بتنزع فروة الراس. تدعو من ادبر وتولى، رفض الحق. وجمع فاوعى، جمع فاوعى يعني كان دايما يحب يبقى عنده اوعية مليانة على الاخر. عارف لما تفتح الدولاب ما تبقاش عارف تلبس ايه ولا ايه؟ عارف لما تفتح الدولاب تلاقي لبس وقع عليك؟ عارف لما تبص تحت السرير تلاقي رصة الجزم المتربة من كتر الجزم اللي عندك، وتفتح مش عارف درج فيه ساعات عاملة ازاي، والتسريحة البرفانات، عارف كتر الشرة ده؟ ده اسمه الجموع المنوع. وجمع فأوعى. ومن علامات سحر الشراء علامة غريبة جدا، وهي عكس الطبيعة البشرية اللي عارفة ان في حساب. من علامات سحر الشراء الزهو والسعادة والافتخار بكثرة الممتلكات. الزهو انك تفتح الدولاب اللبس يقع عليك. الزهو لما تبصي على الدولاب بتاعك تلاقي شنط كتير قوي نصها مطرب، وجزم كتير قوي جزء منها اللي صغر عليكي واللي متبهدل وقدم، والجديد بس قدم ما بيتلبسش لان الجديد بيجي يحل محله. عارف الحاجه تخش تزق الحاجه. الزهو بالممتلكات ده عكس اللي المفروض الواحد يحسه. المفروض الانسان لما يشوف ممتلكات كتيره عنده يعرف انه هيتحاسب وانه هيتسال، انت ليه ما لبستش واحد كانت صباعه طالع بره الجزمه وانت عندك 10 جزم؟ تقولي انا طلعت جزمه الفتره اللي فاتت، بس في 100 مش لاقيين ياكلوا. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام دخل عليه بعض الناس الفقراء رث الثياب، لبسهم قديم ومقطع، فجمع الصحابة وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، كلكم ولاد أب واحد سيدنا آدم، الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ستنا حواء وبث منهما رجالا كثيرا وإناثا، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، سيسألكم الله عن أرحامكم قرايبكم بل وإخواتكم في البشرية الفقراء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فمن علامات سحر الشراء والاقتناء الزهو والفخر بكثرة الممتلكات. قصة واحد بيشتكي من مراته انها مسرفة جدا. هو انسان طيب، بيقول انا يعني مش عايز حاجة من الدنيا، انا راجل بقبض مرتبي وباجي احطه في الدولاب، وبقول لمراتي اصرفي على البيت، انا راجل بشتغل وبتعب جدا وما عنديش القدرة ان انا اقعد افكر في تفاصيل الشراء. هو بيقول مراتي انا بعاني جدا من اسرافها، اغلب خروجاتنا دايما تقول لي وديني المول، ونادرا ما بنرجع الا واحنا شاريين حاجة حتى لو مش محتاجينها. في يوم من الايام كنا بنشتري، نازلين نشتري الاكل بتاع الشهر، فلقيت شنطه لونها احمر. انا بالنسبه لي كراجل مش فاهم احمر ولا مش احمر مش فارقه، لكن لقيت شنطه لونها احمر وبتقول لي على فكره ما عنديش حاجه تليق عليها بس هشتريها عشان جديده. قلت لها طب انت يعني بتشتريها ليه؟ قالت له انا بكره هبقى انزل اشوف حاجه المناسبه عليها، واشتريتها وكانت غاليه. وعدت الايام وتركنت الشنطة وطربت لأنها ما كانش عندها وقت تنزل تاني عشان تشتري الحاجة اللي تليق عليها. وعلى فكرة ده حال حاجات كتير جدا. في يوم من الأيام كنا في مول من المولات برضو، ولقيت فستان غالي جدا وقعدت تبص عليه كده وتقول لي أنا عايز الفستان ده. قلت لها بس ده مش مستوانا، واحنا مش متعودين، مش حياتنا ان احنا ندفع الالافات دي في الفساتين اللي زي دي. قالت لي بس بص، احنا ممكن في يوم من الايام نقابل ناس اغنياء في المجتمع، والاغنياء اللي في المجتمع لازم نظهر قدامهم بصوره تشرفك، فانا عايز اشتري الفستان ده. وهو بيقول كده، واللي ينقط انها اشتريته، ولما اشتريته انا اتدينت قلت لها انا لو دفعت دلوقتي الفلوس مش هنعرف ندفع قسط العربيه بتاعتك. قالت له مالكش دعوه انا هستلف من ابويا. هو بيقول طب ما انا كده كده اللي هسدد لابوها، ليه نتداين؟ بيكمل هو معاناته مع مراته. فبيقول في يوم من الايام كنا واقفين قاعدين قصدي في البيت بنتفرج على التلفزيون، جه اعلان مكوه، مكوه بالبخار. هو بيقول مكوتنا زي الفل، مش ناقص اي حاجه وبالبخار، بس ده موديل جديد من المكاوي يعني. بيقول انا بصيت لها كده قلت لها احنا مش محتاجين. قالت لي حاضر وسكتت كانها بتسكتني. بيقول تاني يوم نزلت الشغل لقيتها قعدت تعمل تليفونات وتدور على الشركه اللي كانت في التلفزيون وطلبت المكوه دي ديليفري على البيت. جيت لقيت المكوه اتعصبت جدا، خنقت معاها، ولما شافتني متنرفز قالت لي طب انا اسفه حاضر انا هبيعها تاني، واتركنت فوق الدولاب. بيقول بعد 6 شهور وانا نسيت الموضوع لقيت العلبه مطربه. قلت لها شايفه احنا ما استخدمناش حاجه. خنقت معاها تالت، شايف كميه الخناقات اللي في البيوت ها؟ هي بتقول فقامت فتحها عندي فيا وقطعت الورقه واستخدمتها مره واترمت لان احنا مش محتاجين. هو بيقول مصاريف المدارس بقى هم بالنسبه لي مع ان انا دخلي يسمح بحاجه زي كده، هم ان انا ما بقتش حابب اشوف حماية كتير لاني بقيت مديون لحماية وفي الاخر هي اللي بتشتري وانا اللي بسدد لحماية. وبيحكي الراجل في الاخر بيقول انا ببص على التسريحة بتاعتنا بلاقي ازايز بارفان كتير مش عارفين حتى نحط كوبايه الشاي على التسريحه وكلها نصاص. يعني تشتري ازازه البارفان تحط نصها والجديد ينزل تشتري واحد تانية والجديد ينزل تشتري الثالثه ومفيش حاجه مستخدمه والحاجه ادمت. هو كان باعت السؤال ده الراجل ده لدكتور نفسي اصلا وانا قرات قصته يعني. بيساله انا تعبت من منظر رصه اللبس ورصه الجزم ورصه الشنط ورصه العطور ان انا مش عارف احط اي حاجه على التسريحه بسبب العطور اللي كلها نصاص. تشتري البرفيوم وبعدين تحط نص وينزل الجديد، عندها شهوه اقتناء الجديد وبقتش بتستخدم الحاجات القديمه واتبهدلت وطربت. هو السؤال اشد عليها وادي فلوس بالقطاره حتى لو ده ممكن يحصل مشاكل كبيره وممكن توصل للطلاق لان عارف مراتي بتحب ايه، ولا اسيب الفلوس وربنا يستر على الحساب يوم القيامه؟ ده كان مضمون القصه من واحد بيشتكي. انا بس عايز اقول حاجه قبل ما اخلص القصه يا جماعه، ده حال بيوت كتيره، في رجاله ما بيتكلموش وممكن على فكره يبقى الحال ده حال الراجل والست مش قادره. انا كنت مره في برنامج من البرامج واحده قالت جوزي بيصرف على السجاير كتير قوي، طبعا ده تبذير، شراء الحرام كتير وبيديني 10 جنيه في اليوم انا وعيالي الثلاثه وبيصرف اضعاف الكلام ده على السجاير. يا جماعه الشخص اللي ده زي ده هيقف بين ايدين ربنا وقفه طويله جدا. وانا هقول لكم دلوقتي واحنا بنتكلم قد ايه الموضوع ده ليه عواقب ثقيله قوي اكتر بكتير ما انت متخيلها. عشان كده ما استغربتش لما قرات ان اغلب حالات الطلاق او جزء كبير من حالات الطلاق بسبب عدم مراعاه الاولويات والاسراف والضيق والديون اللي بتعمل غم في العيشه وفي الاخر تحصل خناقات كتيره بسبب ان كتير مننا مسرفين. بصوا يا جماعه بعد ما سمعتوا القصه دي انا مش جاي اخنق على حد ولا حرم حاجه ربنا حللها. كون انك انت تبقى في حاجه عجباك وعايز تقتنيها ومعاك القدره، ربنا قال في القران قل من حرم زينه الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين امنوا في الحياه الدنيا خالصه يوم القيامه. معنى الايه ما حدش يحرم الحلال، عشان كده احنا مش جايين نتكلم عن حرمه الشراء، احنا جايين نتكلم عن حرمه الاسراف. اول شيء اول ثمن بيدفعه الشخص اللي كتر الشراء بالذات لما يكون مش محتاج مسيطر عليه مسحور الشراء اللي هو المسرف، انه يبقى دايما مشغول بما في ايدي الاخرين. دي اول عاقبه من العواقب اللي بيدفع ثمنها، دايما بيبقى بيبص على اللي في ايد غيره. ودي عاقبه منتشره جدا في مجتمعنا، دايما واحنا قاعدين في الاعداد في ناس كتير بتتكلم على مقتنيات الاخرين وناسيه الاستمتاع بمقتنياتها. عشان كده احد الحكماء يقول كثير من الناس من ينشغل بما في ايدي الاخرين وينسى الاستمتاع بما في يده. مشغول لان في كتير من الاوقات انت بتشوف حاجات حلوه في المحلات ما تقدرش تجيبها، فبيحصل نوع من الحسد. احنا دخلنا في مرحله تانية لما الواحد يبدا يتمنى بما ما في ايدي الاخرين ومش قادر يجيبه، ساعات ممكن غصب عنه يتمنى الزوال من ايدي الاخرين. عشان كده سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام قال انظروا لمن هو اسفل منكم على مستوى الدنيا ولا تنظروا لمن هو اعلى منكم ذلك اجدر الا تزدروا نعمه الله. الاولى عشان تعرف تشكر نعمه ربنا ما تنشغلش بايد اللي في غيرك، وانت مش هتنشغل بايد اللي في غيرك الا لما يكون الواحد عنده شره للشراء والاقتناء. فاول عاقبه واول ثمن بيدفعه الشخص اللي عنده سحر الشراء المسرف هو انه دايما بيبقى باصص في ايد غيره. هقول لك على عاقبه ثانيه كمان، بس اسال نفسك هل انا كده ولا لا؟ هل انا معيش فلوس وماشي عمال ابص على الفلل والناس اللي ساكنين في الفلل وعمال اقول يا عم ماشي معاهم؟ انا بدات من جوايا يبقى في حقد، خد بالك ده بسبب ان انا عمال ابص في شراهه، فخد بالك من المساله دي. العلامه الثانيه او انا اسف العاقبه الثانيه، الثمن الثاني اللي بيدفعه اللي عنده سحر الشراء والاقتناء المسرف، انه بيفقد حب ربنا. وانا قبل ما اقول الكلمه دي بالفم المليان رجعتها كويس، مش كتير ربنا في القران يقول انه لا يحب صنف من الناس. دايما ربنا يقول انه لا يحب فعل معين، انه لا يحب الفساد مثلا، لكن لما جه عند الاسراف قال انه لا يحب المسرفين، الشخص نفسه. ودي كلمة قوية جدا، ربنا قال انه لا يحب الكافرين، ان الله لا يحب من كان خوانا اثيما الخيانة، انه لا يحب المفسدين. واتحط الاسراف، مش الاسراف، المسرفين، الاشخاص المسرفين اتحطوا جنب الكلمات الكبيره اللي سمعتها من شويه. اهل التفسير بيقولوا، العلماء بيقولوا ان الشيطان لم يشكر نعمه ربنا المصطفى وخلاه يعيش مع الملائكه، والمبذر او المسرف لم يشكر نعمه ربنا انه اداله فلوس فخلى نفسه الجموع المنوع لانه اشترى لنفسه اكتر ما بيشتري للغير، واقتنى واستكثر والهي بالتكاثر، وده تصرف ربنا ما بيحبوش. عشان كده العلماء بيقولوا ان ربنا ما بيحبش المسرفين حتى لو بيطلعوا، حتى لو بينفق. ليه؟ لان النمط ده من العيشة ربنا ما بيحبوش، لان الفلوس اللي في ايديك ده فلوس ربنا، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. فالشخص اللي بيصرف بالنمط ده ربنا ما بيحبوش. العاقبة الأخيرة قبل ما نفك مع بعض موضوع الإسراف ده ونفك السحر اللي كتير مننا مسحورين بيه، قلة الحظ وطول الحساب يوم القيامة. سيدنا محمد بيقول إن المكثرين اللي عمال يكثر من مقتنياته والحاجات اللي عنده، إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة، إلا من قال بيديه هكذا وهكذا وهكذا وهكذا. اللي عمال يجمع ده كتير حسابه هيطول يوم القيامة، هيبقى قليل حاله، هيبقى قليل يوم القيامة، إلا إذا كان عمال يطلع كتير جدا. وإنت لو طلعت أصلا تلاقي نفسك ما عندكش الشره ده. وهنا تصور واحد متعود على العز في الدنيا بسبب إن العز سره اتكاله وسندته على كتر مقتنياته حسب الأمان، يجي يوم القيامة يلاقي نفسه قليل لأنك كنت جموع منوع. عشان كده سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام طلع ريقه الشريف وحطه في إيديه وحط إصبعه عليه وعمله كده وقال يقول الله أن تعجزني يا ابن آدم، أنت فاكر نفسك رايح فين؟ وقد خلقتك من مثل هذه، أنت أصلا أصلك شوية مية، حتى إذا قوي ظهرك واشتد عضدك، بقى ليك عضلات كده وأعرف تمشي وتصل طولك، جمعت ومنعت ومشيت بين بردين لك، البردين يعني اللبس، وللأرض منك وإيد. حاسس كده تقول يا أرض نهدي معليك يقدي من كتر اللي عندي واللبس والمقتنيات والساعات والجزم والعربيات، حتى إذا بلغت الحلقوم قلت أتصدق وأنى لك أوان الصدقة. فخد بالك ودي الموضوع اهتمام كبير. ثلاث عواقب هم بيعيش بيه البني آدم من كتر ما بيبص في إيد غيره ومشغول باللي عنده سبب حبه للإقتناء وهو مش قادر. اثنين، فقد حب ربنا ودي أكبر تمن بيدفعه المسرف. ثلاثة، طول الحساب وقلة الحظ يوم القيامة. وتعالوا مع بعض نفكر إزاي نفك سحر الشراء ده، ازاي نتخلص من الاسراف. الله المستعان يا رب. عنك يا كتر ما بعاني وانا عارف اني. تعالوا مع بعض نفك السحر. فاول حاجه تعملها كل ما تشتري طلع، لو انت حاسس انك بتحب تشتري كتير درب نفسك انك انت كل ما تبقى جموع بس ما تبقاش منوع، لان ما تبقى كده يبقى الواحد يعني بعيد جدا. واعمل زي ناس اصحابي كتير اعرفهم، كل ما بيشتري بنطلون بيطلع بنطلون، يشتري جزمه يطلع جزمه. وانت لما تشتري مثلا شنطه جديده وعندك كتير، طلعي واحده بتحبيها. والواحد يكون نيته كده بيطلع حب الاقتناء والجمع والمنع بيطلعه من قلبه. واعمل زي البنتين اللي كانوا في المول اللي كانوا بيشتروا لبس العيد وكل واحده معاها 1000 جنيه، وهم بيصلوا الظهر لقوا البنت غلبانه جدا اللي بتنظف المسجد والجامع والحمام، وجزمتها مقطعه وصباعها باين وفستانها قديم قوي. فقالوا لا احنا هناخد كل واحده تاخد 200 جنيه من ال 1000 جنيه دي، ويبقوا 400 جنيه ونشتري لها فستان وجزمه جديده. وفضلوا طول اليوم يلفوا علشان يجيبوا لها الحاجه اللي الفستان والجزمه دي، ونجحوا في اخر اليوم بس ما اشتروش حاجه لنفسهم، ودخلوا عليها الجامع بالفستان الجديد والجزمه الجديده. ممكن يكونوا حاجات مش غاليه قوي، لكن في نفس الوقت اهو يبسطوها ويلبسوها حاجه بدل المقطع المبهدل ده. لقوها ساجده بتصلي المغرب بعد ما الناس مشيت ونظفت الجامع وراهم ونظفت الحمام، وبتصلي وساجده ومطوله في السجود. بعد ما قامت وخلصت ادوها الكيس كده وهم مكسوفين، بصت فتحت لقيت الفستان والجزمه قعدت تعيط. فبيقولوا احنا عيطنا بعياطها، مالك بتعيطي ليه؟ قالت لهم بس انا كنت عارفه ان ربنا بيستجيب الدعاء، بس ما كنتش عارفه انه بسرعه كده. انا لقيت فتحتي كانت من اسبوع، واستلفت فستان وجزمه من جارتنا، وخلاص خطوبتي قربت، وانا مكسوفه اشحت تاني من الناس، وانا قعدت اقول يا رب انجدني وبعت لي يا رب من حيث لا احتسب، وهو بعت سبحانه وتعالى. شفت لما طلع خلى حد يحب ربنا. فكل ما تلاقي نفسك عايز تجمع ما تمنعش، طلع. دي الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه ده تدريب. مرة امنع نفسك، مرة يبقى نفسك في حاجة فعلا حتى لو محتاجها، ودي لله كده امنع نفسك. امنع نفسك بنية ان انا زي ما سيدنا عمر شاف واحد معاه كيس لحمة قال له انت ليه شاري اللحمة دي؟ قال له كان نفسي فيها. قال او كلما اشتهيت اشتريت؟ يا عم انت هتمنع علينا الحلال ليه؟ والله ما بمنع الحلال، انا بمنع نفسي وبمنع كل واحد عنده حب للاسراف والاقتناء انك تدرب نفسك مش كل حاجه نفسي فيها اروح، عشان بعد كده ما تشتريش الا اللي انت محتاجه وازيد شويه يا عم كمان. عشان كده الحسن البصري يقول المؤمن قوام على نفسه يحاسبها لله عز وجل، وانما خف الحساب يوم القيامه عن اقوام حاسبوا انفسهم في الدنيا، وانما شق الحساب يوم القيامه على اقوام اخذوا هذه الدنيا بدون محاسبه. وإن المؤمن لا يفجأه الشيء، يشوف حاجة عجبته جدا فيقول إني لا أشتهيك وإنك لمن حاجتي، ولكن هيهات حيلة بيني وبينك، أنا النهاردة مش هشتري حاجة، أنا قاصد ما اشتريش حاجة عشان أربي نفسي على كده. فيبقى أول حاجة طلع كل ما تشتري، اتنين امنع نفسك مرة، حاجة الأخيرة حاول إنك أنت ما تزودش صحبة المسرفين. شوف ربنا يقول ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قعدة الناس اللي بتتكلم على اللبس كتير والعربيات الكتير والمظاهر الكتير، القعدة دي بتتعب القلب وتخلي الإنسان عايز يشتري وعايز يظهر بمظهر أحسن. حاول ما تخليش كل دي قعداتك، علشان قلبك ما يتشغلش بكلام عن الدنيا كتير يخلي الواحد بيشتهي ويتمنى كتير. أنا بحلم إن إحنا نبقى عندنا يقظة ونرتقي المرتبة ربنا سماهم في القرآن الناس اللي هم مش بيسرفوا، سماهم عباد الرحمن، فدهم لقب العباد ووصف نفسه بالرحمن معاهم، وحط الاقتصاد في الإنفاق جنب الناس اللي بتدعي ان ربنا يدخلها الجنة، والناس المؤدبة اللي عندها خلق راقي، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، مؤدبين، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، عباد، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، بيخافوا من النار وبيحبوا الجنة إنها ساءت مستقرا ومقاما، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. له بيسرف وله بيقتر، له بخيل وله مسرف، وكان بين ذلك قواما، مقتصد. بدعي بقول يا رب نكون من عباد الرحمن اللي ربنا قال عليهم في القرآن ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. يا رب نحشر معاهم اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرهم في ختمة سورة الفرقان، ونتمنى ونقول يا رب أنا همنع نفسي مرة عشان أكون من عباد الرحمن، أنا هطلع كل ما اشتريت عشان أكون من عباد الرحمن، أنا هبعد عن المسرفين عشان أكون من عباد الرحمن. يلا بعد الحلقة اجري على دلابك وطلع حاجة مش فارقة معاك. لكنها ممكن تكسي، تدفي، تستر إنسان، تخلي شكله كريم بدل ما شكله مبهدل، وهي أصلا مش فارقة معاك. اجري طلع، عشان لما تطلع ربنا يطلع من قلوبنا حب الدنيا والتعلق بيها وسحر الدنيا وسحر الشراء والإسراف اللي بيطردنا من حب ربنا عز وجل. وطلع بالنية دي، وكل واحد بياخد على قد نيته. يمكن ده اختبار، ركز في الإجابة، قول يا رب خد قرار. دعوتي وذلي وخضوعي، كل ما افكر في الحساب انزل دموعي. يا رب تقبل دعوتي وذلي وخضوعي، كل ما افكر في الحساب انزل دموعي. امنت بيك قربت ليك الدنيا سحاب، يا طول عذابي في بعد عنك يا كتر ما بعاني، وانا عارف اني مهما بنسى مش هتنساني. فوق من اللي انت فيه ربك دايما جنبك، لو ناديته هتلاقيه. جايز ده اختبار، ركز في الإجابة وقول يا رب وخد يا رب. لو ناديته الله جايز ده اختبار.